بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري في ذكر زمزم وأم إسماعيل عليها السلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فشربت، أي شربت أم إسماعيل من ماء زمزم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى لها وفجره الله لها بواسطة الملك عليه السلام كما تقدم في الدرس السابق. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، أي لا تخاف الضياع، وإن كان إبراهيم عليه السلام مضى وترككم هاهنا، تركك أنت وولدك إسماعيل، فلا تخاف الضيعة، أي لن يضيعكم الله عز وجل، فإن هاهنا بيت الله، أي في هذا المكان سيكون بيت لله عز وجل، أو بيت الله هاهنا موجود. يبني هذا الغلام وأبوه، يعني إسماعيل وإبراهيم، سيبنيان هذا البيت، فلا تقلقي ولا تخافي على ولدك إسماعيل. قال: إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، مرتفعا ارتفاعا خفيفا، والمراد بالبيت الكعبة. تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل الوادي فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا أخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهاليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني بالغلام إسماعيل عليه السلام، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يلتمس لنا رزق الله، خرج يبتغي لنا. ماذا كان إسماعيل عليه السلام يعمل؟ لم يكن هناك دكان يشتغل فيه، ولا وظيفة حكومية يعمل فيها، ولا مدير، ولا محاسب، ولا مهندس، ولا طبيب، خرج يلتمس رزق الله سبحانه وتعالى. كان يعمل في الصيد، يخرج يصطاد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحاصلة الصيد إلى أهله، وأيضا لا يمنع من أن يكون قد رعى الغنم فترة من زمانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي رعيتها مقابل أموال لأهل مكة. خرج يبتغي لنا، ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم، فقالت، أي زوجة إسماعيل عليه السلام: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. سبحان الله، ممكن الرجل الصالح ابتلى بامرأة هكذا؟ لا تثني على الله ولا تحمده، إنما قالت نحن بشر، نحن بضيق وشدة. فشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فهل يطيع الولد والده إذا أمره بفراق زوجته؟ إسماعيل أطاع إبراهيم، ومحل هذا إذا كان الوالد رشيدا. أما إذا كان الوالد سفيها لا يحب الله ورسوله، والبنت مستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله، وقال له طلقها، فربنا يقول: ألا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله، أن حمدت الله: الحمد لله الحمد لله. فقال: ما طعامكم؟ أنتم تأكلوا إيه يا جماعة؟ يسألهم عن ماذا؟ عن الأكل. طبعا ما فيش بطاطس ورز وكوسة والمولد، هذا كله ما كان عندهم أبدا، ليست بلاد زراعية. والتجارة طبعا عشان تأتي بكوسة من مصر لمكة تمشي 3 أشهر أو 4 أشهر لأن تصل، ولا شهرين أو 3، خربت الكوسة. فلا طماطم ولا بطاطس ولا زيت ولا نحو هذا. غايته شاة تربى وتذبح، يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويكتسى بأصوافها، هذا النظام. الصوف يجمع صوف 20 غنمة 30 غنمة ويصنع من ينسجه، يصنع منه خيمة ينام فيها يستدفئ، كما قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالأمر كان ليس في هذه الضجة التي تأتي بالسرطانات والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي، هذا الوش هذا كان غير موجود. قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم. تأكل إيه كل يوم لحم؟ طبعا فيش رز، من أين يأتي بالرز؟ الرز حتى يزرع يحتاج كميات ماء لا حصر لها، ولا وليس في بلادهم رز. قالت: اللحم. يصطاد الصيدة، يصطاد مثلا حمار وحشي أكله جائز غير الحمار الأهلي، يقطعه وينشفه في الشمس، يبقى على هذا 3 أشهر أو 4 أشهر يأكلون منه، يلتمس رزق الله، يصطاد بعض الأشياء هكذا. فأنتم في طرف، الحمد لله، ليس عنده حنفية تفتح مية تنزل سخن وسائع، ليس هذا، ولم يكن عنده بانيو ينام فيه، ولا الماء يتنفس عليه، بئر زمزم فجرها الله، خلاص هذا الموجود. وشربت والحمد لله، ولا تعرف قدر هذه النعمة إلا عند فقدانها، الحمد لله. قال: فما شرابكم؟ تشربوا إيه؟ أشربوا لبن ولا تشربوا مية ولا تشربوا ماذا؟ قالت: الماء. يأكل لحم ويشرب مية على وعلى هذا يمشي لا مزيد. يعني في تقول البلاد ليس فيها آنذاك فاكهة، لأن مكة ليس فيها ماء، ليس فيها فاكهة، فقال إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم القدر هذا مرفوع، ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني ما كانش عندهم فول ولا ذرة ولا أي حبوب، ولم يكن لهم يومئذ حب، فقال ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، يعني اللحم والماء غير أهل مكة ما يقبلوش يعيشوا يوميا على اللحم والماء. لكن قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. الحمد لله. قال فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، يعني كان إبراهيم جميل، إبراهيم كان جميلا عليه الصلاة والسلام، هو طبعا جد يوسف، هو جد يعقوب الذي هو أبو يوسف، وزوجته كانت جميلة لم يرى مثلها، حينما يلتقي الجمال مع الجمال والعقل مع العقل والسداد مع السداد، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، يعني الأقوياء والأبصار العلماء، يعني كانوا أقوياء وعلماء، مش أقوياء وأغبياء والعياذ بالله، لا، قوة في حكمة وعلم، أما قوة بغير حكمة وبغير علم كالثور والعياذ بالله، كالثور كالحيوان. لكن ترى داود عليه السلام شددنا ملكه، أن ملكه قوي، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فجدير بكل رئيس وكل وزير أن يتحلى بالعلم وبالحكمة ولا يغتر بقوته، فالثيران أقوى منك، أليس كذلك؟ نعم. قال أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، كنت رجل عاقل ورجل دين، ولا تعرف الخليل إبراهيم عليه السلام، قال فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، يعني إسماعيل كان مشغول بماذا؟ يبري النبل اللي بيصطاد، جالس مشغول في ماذا؟ في العدة، عدة الصيد، يبري النبل الذي سيخرج ويصطاد به، سبحان الله، ولا على باله، كان ديمقراطي ولا ليبرالي ولا علماني ولا مسلم، رجل مسلم يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، لم يتلوث ولم يتدنس بهذه القاذورات التي في هذا الزمان والعياذ بالله، يجلس يبري النبل ويخرج يصطاد ويأتي بالأكل والشرب لأهله، الحمد لله الحمد لله. وكان يدعو إلى الله لأنه نبي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أرسله الله إلى أهل مكة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه، يعني إسماعيل جالس يبري النبل جنب زمزم، بعد مدة طويلة واحد جاي، إذا هو بمن؟ إبراهيم عليه السلام، إذا هو بإبراهيم والده عليه السلام، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، كلام موجز، عملوا إيه لما التقوا؟ صنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. طبعا في بلادنا ماذا اللي بيحصل؟ أبو قالك بعد سنوات طويلة تعمل إيه؟ طبعا تقبل رأس والدك وهو يقبلك، يعني إجمالا كما قال ابن عباس صنع

قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ الأولى ما قالت ذلك، يعني قالت تفضل انزل كل واشرب. قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل، إذن أفعل، أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، الشيخ له من سيدنا إبراهيم تاب عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله فيكم.